بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المبحث هو مبحث الحكم الشرعي، نتناول فيه حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وأركانه. وهذا المبحث ذكره المصنف رحمه الله بعد تعريفه الفقه، فلما عرف الفقه بقوله معرفة الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ذكر هذه الأحكام فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والمصنف هنا رحمه الله يؤخذ على كلامه من ناحيتين. الناحية الأولى هو أنه جعل الأحكام الشرعية محصورة في سبع أقسام، ومعلوم أن الحكم الشرعي الفرعي عند جمهور الأصوليين ينقسم إلى قسمين إجمالا وثلاثة أقسام تفصيلا. وما ذكر المصنف رحمه الله من قسمة الحكم الشرعي فهو يفسر مذهبا من مذاهب الأصوليين، وهم اعتباره الأحكام الشرعية كلها راجعة للأحكام التكليفية، وسيأتي بيان ذلك عند كلامنا عن أقسام الحكم الشرعي الفرعي. والمؤاخذة الثانية التي تؤاخذ على المصنف هو جعله الأفعال المكلفين التي تعلقت به الأوصاف أحكام شرعية، وفي الحقيقة الواجب والمندوب وغير ذلك ما ذكر ليست أحكام شرعية، وإنما هي الأفعال التي وصفت وتعلقت بها الأحكام الشرعية. فالفعل إذا تعلق بالحكم وصف بكونه واجبا، مثلا إذا تعلق بالحكم وهو الإيجاب أو الوجوب على خلاف سيأتي معنا يسمى حينئذ واجبا. وإذا تبين ذلك فلنذكر حقيقة الحكم الشرعي. فالحكم في اللغة ومادة حاء والكاف والميم تدور في اللغة على المنع، على المنع، ومنه قول جرير: أبي حنيفة أحكم سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. ومنه سمي القضاء حكما لأنه يمنع من غير المقضي به، وسمي إتقان إحكاما لأنه يمنع من الخلل والنقص. فالمهم أن ما هذه المادة تدور حول المنع، ومنه اسمه جل وعلا الحكم، ومنه سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع من طيش العقل وسفه الرأي، وسمي لجام الدابة حكمة، وهكذا. أما في الاصطلاح فله إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. أما المعنى العام للحكم فهو النسبة التامة بين شيئين إيجابا أو سلبا، أي هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فإذا قلت زيد طويل فقد حكمت على زيد بالطول، وإذا قلت عمرو ليس بقصير فقد نفيت القصر عن زيد حكما، فهذا حكم. فالحكم هو النسبة التامة بين شيئين إيجابا أو سلبا، يعني إثباتا أو نفيا. أما في الاصطلاح الخاص فهو يختلف باعتبار ما أضيف إليه وقيد به. والحكم بهذا الاعتبار يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: باعتبار ما أضيف إليه وقيد به، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي، حكم عادي، وحكم شرعي. أما الحكم العقلي فهو تلك النسبة الثابتة عن طريق العقل، فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق العقل، يعني من عن طريق العلة العقلية التي تقتضي كلما وجدت العلة وجد المعلوم، بحيث إن أحدهما مؤثر في الآخر ولا يمكن أن يتخلف عنه، ولا يحتاج في ذلك إلى وضع واضع أو تكرار أو تكرار، لا يحتاج في ذلك إلى وضع واضع أو تكرار. فعلمنا بأن الكل أكبر من الجزء، فإن الجزئية مقابل الكلية لا يمكن أن تنفك عنها، وذلك ليس حاصلا عن طريق وضع الواضع أو التكرار، بخلاف الحكم العادي، فإن النسبة فيه ثابتة بالعقل بالعادة والعرف. والنسبة بين الحكم والمحكوم نسبة عادية ثابتة عن طريق القران والتكرار، ولا يمكن أن ينفك الحكم العادي عن قياس خفي. فعلمنا بأن الماء مروي هو حكم عادي، حكم على الماء بأنه مروي هو حكم عادي ناتج عن التكرار، لأنه لا يمكن أن يكون الحكم فيه عقليا، لأنه لا يمكن أن تعتبر مثلا علة الري هي السيلان، وأن الكون أن الميوعة يعني أن كون هذا المشروب مائع أو سائل، لأنه لو شربنا سوائل كثيرة لم يحصل لنا بها الري. فدل ذلك على أنه ليس هناك علاقة بين الري والماء عن طريق العقل، وإنما كررنا الفعل فحصل لنا أن الماء أن الري يحصل بالماء ولا يحصل بغيره، وهذا عبارة عن قياس خفي لا يخلو من دلالة عقلية. كلما شربنا حصل لنا الري، إذن الماء مروي. ومن هنا افترق الحكم العقلي عن الحكم العادي، بمعنى أن الحكم العادي يصح فيه التخلف، لكن الحكم العقلي لا يصح فيه التخلف. والتفريق بينهما إنما يذكر عرضا، لأنه ليس من باحث الأصوليين، وإنما هو من باحث المناطق الذين يتكلمون عن النتيجة، وهل لزوم النتيجة لزومها عقلي أم عادي، فهذا له مبحث. والذي يهمنا هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الفرعي. ونقول فرعي لأن أحكام الله عز وجل على قسمين: أحكام اعتقادية، وهذه التي تبحث في علم العقائد، وأحكام عملية، وهذه هي المقصودها وهو الحكم الشرعي الفرعي. وهذا الحكم الشرعي الفرعي اختلف في حقيقته على مذهبين. المذهب الأول هو مذهب جمهور الأصوليين، الذين يرون أن الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهذا التعريف هو تعريف ابن الحاجب، وهو الذي اختاره القرافي وغيره. ويعرف أيضا هو خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وهذا التعريف هو الذي ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع. أما الفقهاء فيرون أن الحكم أثر الخطاب وليس الخطاب، فيعرفون الحكم فيقولون الحكم هو أثر خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء أو التخيير أو المنع. فالحكم عند الأصوليين هو خطاب الشرع، أما الحكم عند الفقهاء فهو مدلول خطاب الشرع. وسبب الخلاف بينهم يكمن في اختلافهم في الجهة. فالأصوليون نظروا إلى الحكم من حيث مصدره ومنشئه وهو الله عز وجل، فجعلوا نفس الخطاب حكما. أما الفقهاء فنظروا إلى الحكم من حيث متعلقه وهو فعل المكلف، فسموا أثره حكما. فعند الأصوليين هما شيء واحد بالذات، غير أنهم مختلفان في الاعتبار. فإذا رأينا جانب الله عز وجل كان الخطاب هو الحكم، فإذا رأينا جانب المكلفين كان الأثر ومدلول الخطاب هو الحكم. أما الفقهاء فنظروا إليه من ناحية واحدة، وهي من ناحية متعلقه وفعل المكلف، فجعلوا مدلول الخطاب وأثره هو الحكم. ويترتب على هذا اختلافهم في التسمية. فالأصوليون الإيجاب عندهم حكم، وأثره الذي هو الوجوب حكم. أما الفقهاء فالإجاب عندهم ليس حكما، لأنه نفس الخطاب، وإنما أثره الذي هو الوجوب هو الحكم. أما الواجب فيتفقون على أنه ليس بحكم وإنه متعلق الحكم، يعني أن الفعل إذا تعلق به وصف الوجوب سمي واجبا. فالقسمة عند الفقهاء ثلاثية، فيقولون الإجاب أثره الوجوب، والفعل إذا ثابت له هذا الوصف وهو الوجوب فيسمى واجبا. يفرقون بين الخطاب ومدلوله، فالخطاب عندهم ليس دليلا بخلاف الأصوليين، فإن نفس الخطاب يعتبر حكما. فالخطاب عندهم ليس حكما، أما عند الأصوليين فنفس الخطاب يعتبر حكما. فأقيم الصلاة عند الأصوليين حكم، أما عند الفقهاء فليس حكما، وإنما أثره الذي هو وجوب الصلاة هو الحكم. ولا شك أن تعريف الأصوليين أولى من حيث الشمول، لأنه يشمل الخطاب وأثره، وهذا معروف في استعمالات. فنقول حكم القاضي بعقوبة القصاص على فلان مثلا، فإصداره للعقوبة وخطابه سمينا حكما، مع أن الحكم في الحقيقة هو نفس القصاص الذي هو أثر الخطاب الذي تأثر به القاضي. فعند الأصوليين الإجاب والوجوب كلاهما حكم، إلا أنهما مختلفان في الاعتبار، فيكون استعمالهم أرحب من حيث أنه يجوز لك أن تطلق على الخطاب أنه حكم وعلى أثره أنه حكم. أما عند الفقهاء فإنهم لا يصح عندهم أن تسمي الخطاب حكم، وإنما الحكم هو أثر ذلك الخطاب. وإذا اخترنا تعريف الفقهاء الحكم فلنتكلم عن محترزاته وقيوده. فالأصوليين عرفوا الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو المنع. أولا قولهم خطاب الله، الخطاب اختلف في تفسيره على قوله، فقال بعضهم الخطاب هو توجيه الكلام للغير بقصد الإفهام، وقال بعضهم الخطاب هو توجيه الكلام إلى من هو متهيئ للفهم، ومأخذ الخلاف عقدي ينبني على مسألة كلام الله عز وجل. فالأشاعر لما أثبتوا صفة الكلام ونفاها المعتزلة، وعرف الأشاعرة الحكم بأنه خطاب الله، اعترض عليهم المعتزلة فقالوا لهم أنتم أثبتتم صفة الكلام وقلتم إن الكلام وصف أزلي، صفة أزلي وهو المعنى القائم بالنفس، ثم أثبتت بالخطاب، والخطاب يستدعي وجود المخاطب، ووجوب المخاطب ينافي الأزلية، لأن حينئذ الخطاب تعلق بحادث، وما تعلق بحادث فهو حادث. فاضطر الأشاعرة إلى تعريف الخطاب بأنه توجيه الكتاب إلى من هو متهيئ للفهم حتى وإن لم يجد. والعلماء من أهل السنة والأشاعرة لا يختلفون في جواز تكليف المعدوم، المعدوم لا بالمعدوم، فرق بينه. ولا شك أن هذا كله لا يرد على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يرون بأن الكلام كما أنه صفة ذات هو صفة فعل، وأن الكلام قديم النوع حادث أفراد، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء. وقد أضفنا الخطاب إلى الله عز وجل، وذلك فيه إخراج لخطاب غيرنا. وقد اعترض بعضهم على التعريف بأنه غير جامع لخروج خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وباقي الأدلة عنه. ومن المعلوم أن الأحكام كما تثبت بالخطاب الإلهي الذي هو القرآن تثبت بالأدلة الشرعية الأخرى. ولا شك أن الاعتراض هاهنا غير وارد، لأن الحاكم في الحقيقة هو الله عز وجل دون ما شاء، إن الحكم إلا لله. والأدلة الأخرى ليست منشئة للحكم ومثبتة، بل هي معرفة لحكم الله عز وجل. ولما كان التعريف يرد عليه ما يرد في قولنا خطاب الله، غير بعض الأشاعرة التعريف، ونقصد بذلك خصوصا القرافي، فإنه لما عرف الحكم عدل عن خطاب الله وقال هو كلام الله القديم المتعلق بأفعال المكلف. ولا شك أن التعريف أن إرادة أو أن إرادة لفظ كلام الله أمر جميل ومطلوب، لكن لما كان مقصوده باطلا هو إثبات الكلام بالمعنى الأزلي لم يكن صنيعهم هذا مستحسن. وأصلا الأشاعرة في هذا يتناقضون، فأول فآخر التعريف ينقض أوله، لأن عندهم الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإذا كان هو المعنى القائم بالنفس فإن المعنى القائم بالنفس لا يتنوع إلى أمر ونهي وخبر ونهي. وهم يقولون بالاقتضاء أو التخيير أو الله. فآخر التعريف يقرب أوله على مذهب، لكن على مذهب أهل السنة وجماعة فيسلم لهم ذلك، وهذا من وسطية أهل السنة والجماعة. قالوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف. التعلق ها هنا لهم فيه أخذ ورد بين الأشاعرة والمعتزلة دائما، لأنه إذا تعلق الخطاب بأفعال المكلفين فقد تعلق الخطاب بحادث، وما تعلق بحادث فهو حادث، فيؤولون التعلق بأنه ما من شأنه أن يتعلق وهكذا، وهذا كله لا يرد على مذهب أهل السنة والجماعة. قولهم بأفعال المكلفين، قد مضت لنا على الأفعال، والأفعال ها هنا وظيفت إلى المكلف، وذلك إخراج للخطابات الشرعية التي لم تتعلق بأفعال المكلف، إخراج للخطابات الشرعية التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، خرج به الخطابات المتعلقة بالجمادات وبالذوات المكلفين، هذه كلها ليست داخلة في الحكم الشرعي. وبعضهم يختار لفظ إفراد في التعريف فيقول خطاب الله متعلق بفعل المكلف، ويعللون ذلك بأن ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص، بخلاف ثبوت الأخص فإنه يلزم منه ثبوت الأعم، فلفظ الإفراد أولى ليكون شاملا لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أو خصوصية أحد من الصحابة، فإن ذلك ليس بخارج عن حكم الله عز وجل. ولا شك أن هذا لا يرد هاهنا كما يقول البعض، لأن الأفعال جمع والمكلفين جمع، ومعلوم في القواعد أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد. أفعال المكلفين، لكن تعلق الخطاب بأفعال المكلفين على أي جهة؟ هل كل خطاب تعلق بفعل المكلف يسمى حكما شرعيا فرعيا؟ لا، لذلك قالوا على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، يعني الخطاب الذي تعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف، فتخرج الخطابات الشرعية التي تعلقت بأفعال المكلفين لكن لا من حيث إنه مكلف. فقوله جل وعلا خلقكم وما تعملون، فهذا خطاب تعلق بفعل المكلف، عمله يعلمون ما تفعلون تعلق بخطاب المكلف وهو عمله، لكن لا من حيث إنه مكلف به، فلا يسمى حكما شرعيا. وهذا ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بخطاب التكوين. شيخ الإسلام له اصطلاح وهو أنه يقسم الخطاب إلى قسمين، خطاب تكوين وخطاب تكليف. فخطاب التكليف هو الذي يتعلق بقدرة المكلف وإرادته ويدخل تحت استطاعته ووسعه، فهو يتعلق بالمخاطب. أما خطاب التكوين فيتعلق بالمخاطب ولا علاقة له بقدرة المكلف أو وسعه أو استطاعته، وهذا وجه الفرق بينه. على جهة الاقتضاء أو الطلب أو التخيير أو الوضع، على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء هو الطلب، وهو إما طلب فعل وإما طلب ترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحتيم وإما على سبيل الترجيح. فانتظمت كلمة الاقتضاء الأحكام التكليفية الأربعة التي هي الإجاب والتحريم والندب والكره، أو التخيير بين الفعل والترك، وهذه هي الإباحة الشرعية، أو الوضع وهو وضعه سبحانه وتعالى، وهذه أحكام الوضعية. ومنه تتبين لنا من خلال ذكر حقيقة الحكم أركان الحكم وأقسامه من خلال التعريف، كما حصرنا المباحث الأصولية من خلال تعريف أصول الفقه، ف فإننا نحصر مباحث الحكم من خلال تعريف الحكم، لأن المناطق وإن كانوا يقولون أن التصورات تستقى من الحدود، إلا أن العلماء رحمهم الله لم يضعوا الحدود إلا بعد التصور الأشياء. فهذا التعريف للحكم انتظمت فيه أركان الحكم وأقسامه بعد حقيقته، بل إن حقيقته متضمنة وتقوم على أركانه وأقسامه. إذا كان الحكم هو حكم الله عز وجل، فإنه يتبين لنا الركن الأول من أركان الحكم هو الحاكم، لأننا عرفنا الحكم فقلنا هو خطاب الله، إذن الله عز وجل هو الحاكم. المتعلق بأفعال المكلفين، الفعل هو المحكوم به، والمكلف هو المحكوم عليه، فالحكم إذن ماذا يقتضي؟ يقتضي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه. أما الحاكم فهو الله عز وجل، وأما المحكوم فيه فهو فعل المكلف، وأما المحكوم عليه فهو المكلف، وهذه الثلاثة هي أركان الحكم. الحكم ينتظم هذه الأركان الثلاثة. الحكم يقتضي حاكما، يقتضي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه، وهذه الثلاثة هي أركان الحكم. الحكم حقيقته من هذه الثلاثة، بأفعال المكلف لا محكوم فيه، بأفعال والمكلف والمحكوم عليه. يعني هذه الأركان خمسة، ثلاث أركان. الحكم والحاكم، الحكم يقتضي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه. فإذا كان الحكم هو الخطاب، فهذا الخطاب يقتضي غير داخلة في التضمن، ليس مضمنا، لا يستلزم، يقتضي موقسم، يقتضي. لا يمكن أن يكون هناك حكم إلا بحاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. هذه الثلاثة هي أركان الحكم ومقتضياته. أما أقسامه فهي في تمام الحد، في قولهم على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالحكم الشرعي الفرعي ينقسم على هذا التعريف إلى ثلاث أقسام: حكم اقتضائي، وحكم تخييري، وحكم وضعي. والعلماء يجملونهما في قسمين، فيقولون الأحكام على قسمين: أحكام تكليفية، ويدخلون فيه التخيير، وسيأتي معنا ما هو وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية، وهل هو إدخال حقيقي أم هو إدخال على سبيل المسامحة. والقسم الثاني هو الأحكام الوضعية، وهذا هو الذي جرى عليه ابن الحاجب وتابعه الكثير. أما البيضاوي وغيرهم فهؤلاء يرون بأن الحكم واحد إجمالا والثاني على سبيل التفصيل، فيقولون الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير فقط. أما الأحكام الوضعية فلا تدخل في الحد. ومن هنا يختلف العلماء في قسمة الحكم الشرعي الفرعي. فبعضهم يرى بأن له قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي، وهذا الذي مشى عليه جمهور الأصوليين بعد ابن الحاجب. وبعضهم يرى بأن الحكم قسم واحد وهو التكليفي. أما الأحكام الوضعية فيختلفون فيها على قولين، فبعضهم يرى أن الأحكام الوضعية ليست أحكاما شرعية أصلا، بل هي أحكام وضعية، أحكام عقلية بمثابة العلامات. وهذا الذي ذهب إليه عرض الدين الإيجي وغيره. وبعضهم يرى بأن أحكام شرعية لكنها تكليفية، وهذا هو الذي ذهب إليه المصنف والذي اختاره البيضاوي وغيره، لأنه قالوا معنى كون الشيء سببا أو شرطا هو أنه يجب وجوده وتوفره، والوجوب حكم تكليفي، ومعنى كون الشيء مانعا أنه يمنع الحكم ويحرم على متلبسه الاتيان به، والحرمة حكم تكليفي. وقالوا معنى صحة الشيء جواز الانتفاع به، والجواز حكم تكليفي، ومعنى فساد الشيء حرمة الانتفاع به، والحرمة حكم تكليفي. فقال هي تؤول إلى الأحكام التكليفية. وعليه فإن المختار ومذهب الأصوليين لما سيأتي بيانه في محله. فنحن إن شاء الله عز وجل في تقسيم الأحكام الشرعية نجري على مذهب الأصوليين، وعند وصولنا إلى مبحث الأحكام الوضعية نذكر مذاهب المصنف مذاهب الأصوليين في كل حكم من تلك الأحكام باعتبار تردد آرائهم بين كونها أحكاما عقلية أو شرعية، ثم إذا قلنا بأن شرعية هل هي أحكام تكليفية أم هي أحكام وضعية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.